السؤال هنا يقول توفي قال بنت توفي أبوها وأمها إثر حادث، فحول راتب الأب والأم إلى البنت وأختها أيضا. تزوجت هذه البنت لكن عقدت عقدا شرعيا أي العرفي، ولم تعقد العقد المدني حتى تعطى لها هذه المنحة ولا تقطع عنها، فما هو الحكم؟ هذا لا يجوز، هذا أخذ المال بغير حق، علما أنها تقول لو عقدت عقدا مدنيا لوقفت عنها هذه المنحة. نعم، وهذا هو الواجب، أن تتوقف، أن تعقد هذا العقد المدني توقف عن المنحة، وكل ما أخذته في السنوات السابقة ترده، لأن المسلمين عند شروطه، لأن المسلمين عند شروطه. وهذه المصلحة التي يعمل فيها الأب والأم كان من شرطها من عقود أو الشروط عند العقد أن يتناول راتبا، وإذا وصل له حق وقع على وفاة أو كذا حول الراتب على الزوجة أو على القصر، إذا بلغ الأولاد انتهى، وإذا تزوجت البنت انتهى. هذه شروط، المسلم إذا قام بشروط مع آخر فإنه يلتزم هذه الشروط، لا يجوز له أن يخونها وأن يتجاوز عنها ولو كان الشرط مع الكافر. والنبي عليه الصلاة والسلام وقع بينه وبين كفار قريش الصلح، صلح الحديبية، فكان من بنود الصلح أنه إذا جاء المسلم من مكة إلى المدينة فإن النبي صلى الله عليه وسلم يرده، يقول أهل مكة تردونه. فبينما هم يعقدون الشرط جاء الصحابي في يعني قيده أبو جندة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لسهيل بن عمرو أجزه لي، يعني ما زال ما عقدناش العقد، هذا نحيه من العقد، الله وصل الآن ما زال ما، قال لا أجيزه، قال أجيزه لي، قال ما كنت لأجيزه لك، فرده النبي صلى الله عليه وسلم. فالمسلم عند شرطه لا يجوز أن يخالفه أو أن يخون، وقد قال عليه الصلاة والسلام ائتمن من ائتمنك ولا تخن من خانك، والعلم عند الله.